هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً. كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن عبد الله البري توجه إلى البيت وحط المشنة وأخذ من كل صنف من أصناف الجواهر وأخذ جواهر نفيسة، ثم ذهب إلى سوق الجواهر ووقف على دكان شيخ السوق. قال: اشتري مني هذه الجواهر. فأخذ منه الجواهر وقال لأتباعه: أمسكوه، فإنه هو الحرامي الذي سرق مصالح الملكة زوجة السلطان. ثم أمرهم أن يضربوه فضربوه وكتفوه حتى أوقفوه قدام الملك. فقال الملك للطواشي: خذ هذه المعادن وأرها للملكة وقل لها: هل هذا متاعك الذي ضاع من عندك؟ فأخذها الطواشي ودخل بها قدام الملكة، فلما رأتها تحجبت منها وأرسلت تقول للملك: إني رأيت عقدي في مكاني، وهذا ما هو متاعي، ولكن هذه الجواهر أحسن من جواهر عقدي، فلا تظلم الرجل، وإن كان يبيعها فاشترها منه لبنتك أم السعود لنضعها لها في عقد. فلما رجع الطواشي وأخبر الملك بما قالته الملكة، لعن شيخ السوق هو جماعته لعنة عاد وثمود، فقالوا: يا ملك الزمان، إن كنا نعرف أن هذا الرجل صياد فقير فاستكثرنا ذلك عليه، وقد ظننا أنه سرقها. فقال: يا قبحاء، أتستكثرون النعمة على مؤمن؟ فلأي شيء لم تسألوه؟ ربما رزقه الله بها من حيث لا يحتسب، فكيف تجعلونه حراميا وتفضحونه بين العالم؟ اخرجوا لا بارك الله فيكم. فخرجوا وهم خائفون، وهذا ما كان من أمرهم. وأما ما كان من أمر الملك فإنه قال لعبد الله: يا رجل، بارك الله لك فيما أنعم به عليك وعليك الأمان، ولكن أخبرني بالصحيح، من أين هذه الجواهر؟ فإني ملك ولا يوجد عندي مثلها. يا ملك الزمان، أنا عندي مشنة ممتلئة منها، وهو أن الأمر كذا وكذا. وأخبره بصحبته لعبد الله البحري وقال له: إنه قد صار بيني وبينه عهد على أنني كل يوم أملأ له المشنة فاكهة، وهو يملأها لي من هذه الجواهر. يا رجل، هذا نصيبك، ولكن المال يحتاج إلى الجاه، فأنا أدفع عنك تسلط الناس عليك في هذه الأيام، ولكن ربما عزلت أو مت وتولى غيري، فإنه يقتلك من أجل حب الدنيا والطمع، فمرادي أن أجعلك وزيري وأوصي لك بالملك من بعدي حتى لا يطمع فيك أحد بعد موتي. ثم أن الملك قال: خذوا هذا الرجل وأدخلوه الحمام. فأخذوه وغسلوا جسده وألبسوه ثيابا من الملوك وأخرجوه قدام الملك فجعله وزيرا له. ثم أرسل إلى زوجته ملابس نساء الملوك هي وأولادها، وأركبوها في تختروان، ومشت قدامها جميع النساء الأكابر والعساكر والسعاة وأصحاب النوبة، وآتوا بها إلى بيت الملك والطفل الصغير في حضنها، وأدخلوا أولادها الكبار على الملك فأكرمهم، وأخذهم في حجره وأجلسهم في جانبه، وهم 9 أولاد ذكور، وكان الملك معدوم الذرية، ما رزق غير تلك البنت التي اسمها أم السعود. وأما الملكة فإنها أكرمت زوجة عبد الله البري وأنعمت عليها وجعلتها وزيرة. وفي اليوم الثاني طل الملك من الشباك فرأى عبد الله حاملا على رأسه مشنة ممتلئة فاكهة، فقال له: ما هذا الذي معك يا وزيري؟ وإلى أين تذهب؟ إلى صاحبي عبد الله البحري. يا صديقي، ما هذا وقت الرواح إلى صاحبك؟ أخاف أن أخلف معه المعاد، فيعدني كذابا ويقول لي إن الدنيا ألهتك عني. صدقت، روح إلى صاحبك أعارك الله. فمشى في البلد وهو متوجه إلى صاحبه، وكانت الناس قد عرفته، فصار يسمع الناس يقولون: هذا وزير الملك رائح يبدل الأثمار بالجواهر، والذي يكون جاهلا به ولا يعرفه يقول: يا رجل بكم الرطل؟ تعال بعني. فيقول له: انتظرني حتى أرجع إليك. ولا يغم أحدا. ثم راح واجتمع بعبد الله البحري وأعطاه الفاكهة وأبدلها له بالجواهر، ولم يزل على هذه الحالة. وفي كل يوم يمر على فرن الخباز فيراه مقفولا، ودام على ذلك مدة 10 أيام. فلما لم يرى الخباز ورأى فرنه مقفولا، قال في نفسه: إن هذا شيء عجيب، يا ترى أين راح الخباز؟ فسأل عنه جارا له: يا أخي أين جارك الخباز؟ فما فعل الله به؟ قال له الجار: يا سيدي، إنه مريض لا يخرج من بيته. أين بيته؟ قال له: في الحارة الفلانية. فحمد إليه وسأل عنه، فلما طرق الباب طل الخباز من الطاقة، فرأى صاحبه الصياد وعلى رأسه مشنة ممتلئة، فنزل إليه وفتح له الباب ورمى روحه عليه وعانقه، وقال له عبد الله: كيف حالك يا صاحبي؟ فإني كل يوم أمر على الفرن فأراه مقفولا، ثم سألت جارك فأخبرني بأنك مريض، فسألت عن البيت لأجل أن أراك. جزاك الله عني كل خير، فليس بي مرض، وإنما بلغني أن الملك أخذك لأن بعض الناس كذبوا عليك وادعوا أنك حرامي، فخفت أنا وقفلت الفرن واختفيت. صدقت. ثم إنه أخبره بقضيته وما وقع له مع الملك وشيخ سوق الجهورجي، وقال له: إن الملك قد جعلني وزيره، خذ من المشنة نصيبك ولا تخف. ثم خرج من عنده بعد أن ذهب عنه الخوف، وراح إلى الملك بالمشنة فارغة، فقال له الملك: يا وزيري، كأنك ما اجتمعت برفيقك عبد الله البحري في هذا اليوم. رحت له، والذي أعطاه لي أعطيته إلى صاحب الخباز، فإن له علي جميلا. من يكون هذا الخباز؟ إنه رجل صاحب معروف، وجرى لي معه في أيام الفقر ما هو كذا وكذا، ولم يهملني يوما ولا كسر خاطري. ما اسمه؟ عبد الله الخباز، وأنا اسمي عبد الله البري، وصاحبي اسمه عبد الله البحري. وأنا اسمي عبد الله، وعبيد الله كلهم إخوان، فارسل إلى صاحبك الخباز هذه لتجعله وزير ميسرة. فأرسل إليه، فلما حضر بين يدي الملك ألبسه بدلة وزير وجعله وزير الميسرة، وجعل عبد الله البري وزير الميمنة، واستمر عبد الله على تلك الحالة سنة كاملة، وهو في كل يوم يأخذ المشنة ممتلئة فاكهة ويرجع بها ممتلئة جواهر ومعادن. ولما فرغت الفاكهة من البساتين صار يأخذ زبيبا ولوزا وبندقا وجوزا وتينا وغير ذلك، وجميع ما يأخذه له يقبله منه، ويرد له المشنة ممتلئة جواهر على عادته. فاتفق يوما من الأيام أنه أخذ المشنة ممتلئة نقلا على عادته، فأخذها منه عبد الله البحري، وجلس عبد الله البري على الشاطئ، وجلس عبد الله البحري في الماء قرب الشاطئ، وصارا يتحدثان مع بعضهما ويتداولان الكلام بينهما. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً.